أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أحاديث رمضان. أيها الإخوة، إن الإمامة في الصلاة مرتبة عظيمة وفضيلة ظاهرة، ولذلك كانت من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، ولا يقدم لها إلا من كان كفءاً لكونه أقرأ لكتاب الله وأفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي الإمام شرفا وفضلا أنه داخل في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، فإن المصلين متقون وهو إمام لهم. والإمامة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والمعنى أن الإمام ضامن يتحمل عن المأمومين ما يحصل لهم من نقص في صلاتهم، فعليه أن يقيم الصلاة على الوجه الأتم والأكمل. ولذلك لو نسي المأموم واجبا من الواجبات فإن الإمام يتحمل ذلك عنه. وكذلك المؤذن فهو مؤتمن على الوقت، فيجب عليه أن يؤذن في الوقت من غير تقديم ولا تأخير. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا للأئمة بالرشد، وهو الاهتداء لطرق الخير عامة في الدين والدنيا، ودعا للمؤذنين بالمغفرة، لأنه قد يحصل منهم سهو أو غفلة عن الأذان في الوقت. والإمام عليه واجبات يجب عليه أن يراعيها، فمن ذلك أن يكون عالما بأحكام الصلاة عموما وبأحكام الإمامة خصوصا حتى لا يزل أو يخطئ. ومن واجبات الإمام أن يراعي السنة في صلاته ما استطاع، فلا يزيد عليها ولا ينقص، لأنه أمين، والأمين يجب عليه أن يتصرف فيما اؤتمن عليه على وفق ما جاء به الشرع وعلى أكمل الوجوه، لأنه يتصرف لغيره، والمتصرف لغيره يجب أن يتصرف على الأحسن والأكمل، كما قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن واجبات الإمام أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفد القول، فيأمر المأمومين بتسوية الصفوف وبإقامتها، ويؤكد عليهم ذلك ويتوعدهم على مخالفتها. ومن واجبات الإمام أن يتفقد جماعة مسجده، وأن يتخولهم بالموعظة والتذكير، وأن يعلمهم ما تيسر من الأحكام الشرعية. ومن واجبات الإمام أيضا أن يجعل الإمامة طريقا للدعوة إلى الخير، محتسبا الأجر عند الله عز وجل، وأن لا يجعلها طريقا للكسب المادي، فليس هذا من شأن المؤمنين المتقين. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن واجبات الإمام أن يكون قدوة صالحة لمن يصلون خلفه في أقواله وأفعاله ومعاملاته ولباسه ومنهجه، لأن الناس ينظرون إليه ويقتدون به. ومن واجبات الإمام أن يكون منضبطا في وقت الإقامة، فيحدد وقتا للإقامة لا يتقدم عنه ولا يتأخر إلا لسبب بعد مراجعة جماعة المسجد. ومن واجبات الإمام أيضا أن يلتزم بالإمامة وأن لا يتخلف عنها إلا لعذر شرعي، لأن الالتزام بالإمامة فيه قيام بالواجب، وهو سبب لمحبة جماعة المسجد له، وهو سبب أيضا لانضباطهم وحضورهم وعدم تخلفهم أو ذهابهم إلى مساجد أخر، وإن مرابطة الإمام في إمامته التي تحملها سبب لأن يضاعف الله عز وجل له الأجر إذا احتسب ذلك عند الله تعالى، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن واجبات الإمام أيضا إحياء الدروس العلمية في المسجد، إما بنفسه إذا كان لديه المقدرة، أو بأن يستضيف طلبة العلم ممن يوثق في علمه ودينه ومنهجه. ومن واجبات الإمام أيضا أن يحرص على العناية بنظافة المسجد وتهيئته للمصلين ومتابعة العاملين في المسجد. هذا ما يتعلق بالإمام وواجباته. وأما الأذان فالأذان عبادة عظيمة جاءت الأحاديث بفضله، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، وفي رواية: لولا الخلافة لأذنت. وقد ذهب طائفة من أهل العلم من المحققين إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن الأحاديث الكثيرة تدل على فضله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والمغفرة أعلى من الإرشاد. وإنما لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم والانشغالهم بأمور الإمامة والخلافة. والمؤذن عليه واجبات، منها أولا أن يحرص على مراقبة الوقت بحيث يكون أذانه في الوقت فلا يتقدم ولا يتأخر، حتى لا يغرر بالناس في عباداتهم ولا يشوش عليهم. ومنها أيضا أن يلتزم بالأذان وأن لا يتخلف عنه إلا لعذر شرعي، وإذا تخلف فإنه ينيب من يقوم مقامه في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحاديث رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحاديث رمضان. أحاديث رمضان. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير. أحاديث رمضان. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.